بالنسبة للنقاب في المرأة في الحج، ايش النقاب غطاء الوجه؟ لا يجوز، لا يجوز ان تنتقب، لا يجوز ان تنتقب. ولكن اذا مر من اذا مر عليها من عندها رجال اجانب، أيوة، يعني غير محارم، أيوة، وجب عليها ان تغطي وجهها. وجب عليها ان تغطي وجهها؟ نعم. يعني اذا كانت بحضرة رجال يعني غير محارم لها، ما هو كل الحج، ما هو كل الحج في ما حد بي لا، ربما تكون في الخيمة مع نعم، مع زميلاتها. نعم في الخيمة. أما إذا كانت بتطوف أو تسعى، أي فتنتقب، تطوف تسعى أو مثلا تذهب لرمي الجمرات أو في الطريق أو في رمي الجمرات، ويجب عليها أن تغطي وجهها. تغطي وجهها. نعم. أيوة. جزاك الله خير وشكر الله لك. الله يبارك فيك. شكرا، جزاكم الله خير. الله يحفظك. بحفظ الله.